تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ما الأمانات التي أمرنا بأدائها لأهلها؟ الأمانات الخاصة، كأمانة الوظيفة ائتمنك عليها ولي أمرك، كأمانة السر ائتمنك عليها غيرك فتحملت الأمانة، أمانة المال وما أكثر من يجحدها أو يسويه فيها أو يماطل. ولهذا قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، فجاءت بصيغة الجمع لتنوعها مع أن جنسها واحد. وفي آية الأحزاب إن عرضنا الأمانة، فالأمانة هنا مفردة لكنها بأل الجنسية المستغرقة. وقد نهى الله جل وعلا عن خيانة الأمانة، ففي آية الأنفال لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، وهذه تشمل النوعين. وفي آية المعارج وصف الله جل وعلا المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والمراعاة قدر زائد على مجرد الأداء، بل اهتموا لها وأعظموها وخافوا من تبعاتها. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته محل أمانة أهل مكة، يأتمنونه على أموالهم، والمال عزيز على نفوس الناس، ويأتمنونه على تجاراتهم. وهذا سبب ذهابه للشام في رحلته الثانية يتاجر في مال خديجة، فعرفت من أمانته ما تشوفت إلى أن يتزوجها، فإنها رضي الله عنها هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسها بواسطة بركة الحبشية أم أيمن. وهذه الأمانات بأنواعها أول ما يرفع من هذا الدين، فإن أول ما يفقد الناس من دين الله الصلاة والخشوع فيها بالذات، ويفقدون الأمانة. والأمانة تشمل أنواعها، ومنها الأمانة في حفظ الأموال وحفظ الأعمال والوظائف وحفظ الأسرار، لأن هؤلاء يراعون الله جل وعلا ويراقبونه ويخافونه، فيؤدون لهذه الأمانات إلى أهلها. وهذه الأمانة تقل في آخر الزمان، حتى يذكر أنه في الجهة الفلانية أو في بني فلان أن فيهم رجل أمين، أن فيهم رجلا أمينا، لأنها ندرت، لأن معايير المدح عند الناس مضطربة كما يأتي. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وفي رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. الله المستعان. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، أي علامته، علامة المنافق، إما بأل العهدية يعني المنافق النفاق الأصغر، أو بأل الاستغراقية أن من اجتمعت فيه صار منافقا. ثلاث علامات، ثلاث آيات. وقوله آية المنافق لدلالة ظهورها واشتهاره بها ومعرفة الناس إياه بها. ثلاث، أي ثلاث علامات. إذا ذكر العدد ثم ذكر بعده المعدود، فإن العدد مراد منه حقيقة المعدود. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، ثم عددها. وفي حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أي الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات ثم عددها. فالعدد يراد منه معدوده بدلالة السياق، ومن أعظم الدلالات ذكر المعدود بعد العدد. وها هنا في حديث أبي هريرة ذكر هذه الثلاث: آية المنافق أي علامته وأمارته التي يعرف ويشتهر بها ثلاث: إذا حدث كذب فهو كذوب في حديثه وكذوب في قيله، يصدق لكن كذبه أكثر، وإذا وعد أخلف يخلف مواعيده، خصوصا في ما يأتي عليه بالنقص في أموال الناس أو في الوفاء لهم بما له عليهم من حق والتزام يخلف، وهذا كثير، حتى ربما صار في بعض الجهات وفي بعض الناس هو الأصل، ما يفي بوعد ولا يصدق بحديث. وإذا أتمن خان، هذا الشاهد، إذا أتمن على أمانة خانها، وخانها بأنه لم يفي بها، وهي بحسب هذه الخيانة، فإن كانت سرا أفشاه فهذه خيانة الأمانة. أهل المروءات إذا أخبروا بالأمور لا ينشرونها ولو كانت أمورا عادية، لأنه تغلبهم مع دينهم مروءتهم وكريم متحدهم وأصلهم، فكيف إذا أتمن عليها؟ هذا الأمر سر، هذا الأمر بيني وبينك، فلا يفشه. ومن هذا الباب من يستشار في خطبة، إما خطبة امرأة أو الخاطب رجل، ليس له أن يفشي لا المستشار ولا المستشير. وبعض الناس ناقص في دينه وناقص في مروءته، فيقول سألنا عنك فلان وقال فيك كذا وكذا، وش يوقع هذا بين الناس؟ يوقع البغضة والشنآن، وهذا شيطان، ابلع لسانك، ما انت ملزوم، لأن المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وإذا أتمن خان في المال، يعطى المال وديعة عنده يحفظه فيخونه، يطمع فيه، وهذا من مظاهر ضعف نفسه بضعف دينه وضعف أصله ومرواته. ومنها الوظائف والأعمال خاصة أو عامة، يؤتمن عليها ولا يفي بها، يقصر، يخل بها، فهذا من خيانة الأمانة. قال عليه الصلاة والسلام في تتمة حديث يروى مرفوعا ويروى موقوفا على أبي هريرة: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، لأنها أعمال تتنافى مع كمال الإسلام وكمال الإيمان الواجب. ولا يعارض هذا الحديث بهذا اللفظ حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع، أي أربع خصال وخلال، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن، خصلة واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أتمن خان. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن كانت فيه خصة منهم كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، دلال على أن هذا النفاق ما هو باعتقادي، وإنما نفاق عملي، نفاق في الأعمال، حتى يدعها، يدع هذه الخلة. أما اجتماعها جميعا في الواحد رجلا أو امرأة، إنسا أو جنا، كما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره أنه لا تكاد تجتمع ويستمرئ عليها إلا وهو منافق مغموص النفاق، صلى الله العفو والعافية. إذ النفاق وين محله؟ محله في القلب، مدار النفاق على حب بهور الكفر، وحب خفاء الإسلام وعدم انتصاره، هذا هو أصله، يظهر إسلاما ويبطن كفرا. ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله، إما على قسمات وجهه أو فلثات لسانه. هذا النفاق كذلك تظهر آثاره في هذه الخلال: كذب في الحديث، غدر في العهود، فجور في الخصومة. والفجور في الخصومة له صور كثيرة، أشهرها صورة: لا يبالي أن يحلف بالله فاجرا ليستقطع مال أو عرض مسلم، هذه علامة نفاق، نسأل الله العفو والعافية. والنوع الثاني أن يأخذ حقه ممن ظلمه ويزداد ويزيد، يزيد في هذا في أخذ حقه فيقع في ظلم آخر، وهذا فجور في الخصومة. وشاهد الحديث في شاهد الباب في الحديثين: وإذا أتمن خان، أي يخون الأمانة. وخيانة الأمانة في مجملها على قسمين: القسم الأول أن يخون الأمانة أمانة التشريع فلا يؤمن، يعرف الحق ولا يتبعه، يزعم أنه مسلم ولا يصلي ولا يصوم، فهذا كافر، وهذا أعظم الخيانة، لأنه خان الأمانة التي أناطه الله بها وتحملها أمانة التكليف. النوع الثاني أمانة دون ذلك، في الأموال، في العهود، في الوظائف، في الأعراض. كان الناس في زمن ماضي ربما أودعوا إما نساءهم أو محارمهم عند أحد يحفظها، لا سيما أيام الخوف والقتل، فهذه ودائع في حفظه، فإذا خانها وقع في هذا الأمر. كذلك قد يكفل الكافل يتيمة ثم يمنع عنها أكفاءها ليحوزها وما عندها إليه، إما بأن ينكحها هو أو ينكحها لولده، هذه من ضروب خيانة الأمانة. وإذا أتمن خان، وأتمن هنا بني الفعل فيه للمجهول ليفيد العموم، ائتمنه غيره، ائتمنه غيره. ومنها من الإخلال في العمل ما جاء في الصحيحين في حديث ابن اللتبية، وهو رجل من الأزد رضي الله عنهم، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بصدقات بالزكاة ساعيا عاملا عليها، فأهدى له المزكون، أهدوا له هدية وأعطوا الزكاة، أعطوه الزكاة، لكن أعطوه في نفسه هدية: أنت تعبت ومشيت، وهذا حق الطريق وأتعابك وعرقتك إلى آخره. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم دفع إليه الزكاة المستحقة عليه، قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. يدلكم على أنه ماذا؟ أنه سليم القلب، ما طواها في بطنه راح، لكن أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أنه لا يعلم حكمها. فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم رق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال الرجل نرسله بالأمر لنا، بالأمر لنا أي بوظيفة، لأنه يعطى العامل والساعي من الزكاة مقابل عمله وسعيه، ما بال الرجل نرسله بالأمر لنا فيأتي ويقول: هذا لكم وهذا أهدي لي. فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، في رواية: فهلا جلس في بيت أمه فنظر أيهدى إليه أم لا. وهذا مهم لكم يا أرباب الوظائف: عظمت الوظيفة في جاهها أو صغرت في شأنها؟ انتبهوا، انتبهوا لهذا المعنى. فقد تخدم مراجعا وهو كريم ابن كرام يرى أنك بششت فيه وسعيت في إنهاء عمله ثم يذهب يجازيك ويكافئك. انتبه، فإن قبلت شيء فهذا من هدايا العمال، وهدايا العمال غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمنافق من شأنه خيانة الأمانة، أي لا يفي بها، إما كلها أو لا يفي في بعضها بحسب ذلك، وهو واقع في الكبيرة بحسب هذا الذنب الذي بحسب هذه الخيانة التي خانها. وما كان من أوصاف الكفار والمشركين والمنافقين فهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأنهم متوعدون في أصلهم بالنار، ولهذا الكذب كبيرة. الناس اليوم يلونون الكذب كذبة بيضة وكلمة سودة، لكن ما سمعنا رمادية وحمراء وخضراء، وهذا من التبرير. وخيانة الأمانة من الكبائر، والغدر في العهود من الكبائر. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. قوله جذر بفتح الجيم وإسكان الذال المعجمة، جذر هو أصل الشيء، والوقت بالتاء المثنات من فوق الأثر اليسير، والمجل بفتح الميم وإسكان الجيم، وهو تنفط في اليد ونحوها من أثر عمل وغيره. قوله نعم منتبرا مرتفعا، أي نعم. هذا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين فرأيت أحدهما، وهو قوله: إن الله أنزل الأمانة فجعلها في جذر قلوب الرجال، أي في أصل قلوبه. والرجال هنا لا مفهوم لها، أي في المكلفين رجالا ونساء. وأكثر خطابات الوحي مخاطب فيها الذكور: يا أيها الذين آمنوا، دخل فيهم النساء تبعا، لأن اسم جنس يشمل هؤلاء وهؤلاء. فأنزل الأمانة فجعلها في جذر قلوب الرجال، فتعلمنا من القرآن وتعلمنا من العلم، أي الذي جاءنا به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والأمانة هنا التي جعلها في جذر قلوب الرجال تشمل الفطرة التي فطر الله العباد عليها، وهي الإيمان والتوحيد، وتشمل السلامة من مكدرات المروءة والأصل والفطرة، الكذب والغش والخيانة، كل هذه طوارئ ليست هي الأصل. وتعلمنا القرآن، وتعلم القرآن لا مجرد أنهم عرفوا كيف يؤدونه ويقرؤونه، لا، تعليم النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة وتعلم الصحابة للقرآن يجمع الأمرين، تعلم القراءة والحفظ لها والعمل بها. في آخر الزمان يتعلمون القرآن ويحفظونه ويحسنون أداءه وهم بعيدون بعدا عظيما عن العمل به، وهذا من علامات الساعة كما سبق في قول ابن مسعود وغيره: كيف أنتم إذا كثر قراءكم، يعني حفاظ القرآن فيكم، وقل علماءكم، كثر خطباءكم وقل فقهاءكم. فتعلمنا القرآن وتعلمنا العلم، والعلم هنا يشمل ما جاء بالوحي وما جاء بالوحي كتابا وسنة، ومراد به الفقه لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ينام الرجل نومه فتؤخذ الأمانة من قلبي فيبقى لها أثر مثل الوقت، الأثر في الشيء. الآن في الطريق ترى أثر الكفرات سواء في زفلت ولا في بر، هذا أثر، هذا وقت. وأما أثر المجل كما وصفها حذيفة: دحرجا حصاة على رجله، لو أن الحصاة هذه جمرة كل موضع مرت فيه ينتفخ، ينتفخ من أثر هذه الحرارة التي مرت عليه. هذا ما يبقى من أثر هذه الأمان التي قد تردع صاحبها. ولما كان من أكثر صور تضيع الأمانة في البيع والشراء، يغش في البيع، يدلس، يخفي، يناجش، يخفي العيوب، يستقبل الركبان اللي ما يعرفون الأسواق ولا يعرفون الأقيام، كل ذلك شفح، وأي شفح على استكثارنا المال. وذولا ما يوفقون يا أخوان، كل من جمع المال بهذه الطريقة ما أسرع ما يأتي المال وبال عليه، لأنها مدار على الكذب لا على الصدق، على الغش لا على الأمانة والنصح. يقول رضي الله عنه: ولقد مر علي زمان ما أبالي من أبايع، لأن أكثر صور ما يتعلق بالأمانة في البيع والشراء، يعني في تعامل الناس بعضهم مع بعض، ومن أشد صور التعامل البيع، ومن صور التعامل المجاورة والنكاح. لكن ظهور هذا الخلف والإخلاص في الأمانات في البيع ظاهر. إن كان مسلما يرده علي إسلامه، يعني يخاف الله فلا يغش ولا يكذب، وإن كان يهوديا أو نصرانيا يرده علي داعيه أو ساعيه، يعني ولي الأمر، أخذ حقي منه من جهة ولي الأمر. هذا في زمن أدركه حذيفة. أما اليوم فلا يبايع إلا فلانا وفلانا، هم أهل الصدق في بيعهم وشرائهم، لا يكذبون، لا يبالغون، لا يغشون. تتعطل سيارة الواحد منا دخلها السوق يقول: ترى يبيعكم حديد، ما يعلم ما فيها من عيب، وش حتى يزداد في قيمتها بضع مئات ولا آلاف، يحسبه انه رابح. لا، ما ربحت يا مسكين، أنت غششت وأنت خنت الأمانة في البيع. ولا يضير تقول رح افحصها، تعلم علمت فيها شيء يجب عليك أن تخبر به وأن تعلم بالعيب، تعلم بالعيب. وضبت المكينة قل وضبتها مرة ومرتين، وضبت الجير مرة ومرتين، تخلط الماء مع الزيت. أما تدلس وتلبس لا. الناقة المصرات يصرونها عن الحلب يوم يومين حتى يغادي ضرعها منتفق ويعدي فيها حليب، يغشون أنها حلوب، ثم إذا رجعت إلى طبيعتها ما فيها ولا ربع أو نصف ما ذكر فيها من الحلب. كل هذا من الخيان، خيانة الأمانة. وفيه ما ذكر حذيفة أن الأمانة أنما تنقص في الرجال في أنفسهم وتنقص على مر الأزمة. وهذا يوجب على المؤمن أن ينتبه، ما هو بينام وآمن، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يبقى على وجل. ولهذا عظم خوف كم للمؤمنين من النفاق بنوعيه، الأكبر والنفاق الأصغر، وكانوا يتحاذرون النفاق أيما تحاذر. ووسيلة النفاق الأكبر وذريعته الرياء الذي قد يستمرئه المؤمن في يسيره وفي بعض الشيء منه إلى أن يستحكم ويستولي على قلبه والعياذ بالله. فهذا حديث عظيم أفاد إلى هذا الأمر في شأن الأمانة، وأن الأمانة ترفع لأنها نزلت، أنزلها الله وجعلها في جدر قلوب الرجال، إذن هي ترفع. ومن الأمانة القرآن، فإن الناس إذا أهملوه في آخر الزمان، أهملوه قراءة وعملا وتحاكما، رجع الكلام إلى صاحبه. فنسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا وأماناتنا وعهودنا، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وإذا أردت سبحانك بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من سيئات الريب وسيئات الخلوات، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع المتبوع بالعمل الصالح المقبول عنده جل وعلا، المحظي عنده بعظيم الثناء الثواب والثناء، المكمل بالرضا منه، فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا وجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. سم ها؟ هل له صفات؟ نعم، الرجل الأمين من صفاته استقامته على دين الله، ليس فقط في الشعائر الظاهرة، إنما مستقيم على دين الله، يظهر ذلك في حديثه، يظهر ذلك في عهوده، يظهر ذلك في التعامل معه. ولما مدح رجلا عند عمر رضي الله عنه، اليوم في عند الناس أسهل مع اللسان، والله نعم بفلان، نعم وشو عليه، هياط فيه هياط. لما مدحه قال أجاورته؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال أسافرت معه؟ قال لا. قال أبايعته عاملته؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. فهذه علامات ظاهرة يعرف بها الأمين. قد لا يكون أمين من كل وجه، قد يقصر في حق الله، لكنه في حقوق الناس أطهر من الماء البارد، ينتبه. وتجد آخر في شعاره، في لباسه، في هيئته، صورته من أصلح الناس، وهو أغدر ما يكون في الكذب وخيانة الأمانة واخذ أموال الناس، لا تجده إلا يطالب في المحاكم. صلى الله العفو والعافية. نعم. سم أي نعم، استشار رجل مجذوبا في أمر ما، في سيارة، خليها سيارة وخليها زواج، أنت عزوب يا المسكين ما تبي مثل لك بالزواج. أي نعم، استشاره في سيارة، قال والله زين أنت السيارة لا تفوتك، وهي خربانة، يضمن صاحبه ويضمن المستشار، لأن المستشار مؤتمن كما جاء في الحديث، فإن كان يعلم يخبر بما يعلم، رضي عليه المخبر عنه ولا ما رضي عليه. وفي هذه المسائل يا أخواني، المؤمنون نصحة والمنافقون غششة. أما من خلط نصح مع غش فيه من الإيمان وفيه من النفاق بحسب ذلك وبقدره. نعم نعم، هدايا العمال غلول كما نوه الله عنها في آية سورة آل عمران: ما كان نبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول هو أخذ المال بسبب عمله الذي كلف به، بسبب وظيفته، أخذه من غير وجه حقه. وكان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، حضر معهم غزوة خيبر، فمدحه من مدحه من الصحابة وقد مات، قال: والله إن الغلة، إن الشملة التي غلها من الغنيمة، أخذها وهي شملة، شيء حقير يرمى، لتشتعل عليه في قبره نار. لما سمع الصحابة ذلك جاء من أتى بحبل ومن أتى بشيء بشات، جاءوا بها خوفا من هذه، من هذا الغلول. والغلول أن تأخذ المال من الوظيفة بغير وجه حق، سواء مال أو ما يتمول به من آلات وغيرها. ها؟ هدايا البنوك؟ لا، هذه ما لها علاقة بالغلول، هذه يمكنها لها ارتباط بالربا. ما هدوك لسواد عيونك علشانك حاطن عندهم الأرصدة عشان ما تزع عليهم وتسحب وتنقلها البنك الثاني، يدرجونك بالهدايا مرتن بشت حسب رصيدك، من كسر الطيب إلى شيء أعظم. صلى الله العفو والعافية. لنا ثلاثة أسئلة، حنا حطينا ثلاثة أسئلة، والله مهنة خفيف بالسؤال. سنلقي عليك قولا خفيف ولا ثقيلة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.